بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكملة للدرس السابق في عيادة المريض تعليق على الدروس المهمة، وتقدم لنا بعض المسائل في ذلك. ومن هذه الآداب عيادة المشرك، أو من أحكام العيادة عيادة المشرك. فبعض أهل العلم كره عيادة الكافر، لأن في العيادة نوع من الكرامة، وبعضهم أجازها إذا كان يرجى إسلامه، فتشرع عيادته، وهذا القول أقرب للدليل، لما روى البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم أسلم أسلم فأسلم. وجاء في الرواية الأخرى أنه نظر إلى أبيه فقال والده: أطع أبا القاسم، فأسلم. وكذلك في حديث سعيد المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا كان يرجى إسلامه قريب في ذلك، ويطمع الإنسان أنه أن الله عز وجل ينقذه من النار بسببه، فتشرع عيادته وتقدم لنا وقت عيادة أيضا المريض، وأنه لا نص على تحديد عيادة المريض بالنسبة للوقت، وكذلك تحديد الزمن بين الزيارتين، وكذلك تحديد المكث. هذه المسائل الثلاث لا دليل على تحديدها، وإنما ينظر للمصلحة، لمصلحة المريض، ودرءا للمفسدة، فلا يأتي في أوقات لا تناسب المريض، ولا يأتي في أوقات أيضا يكون وقت راحة أو أكل أو غير ذلك. وتقدم أن المكث عنده أيضا يختلف باختلاف الأشخاص، فشخص يرغب المريض أن يمكث عنده، وشخص لا يرغب، فيختلف باختلاف الأشخاص. فالتحليل ليس هناك عليه دليل، إنما ينظر للمصلحة في هذا الباب. ويستحب للعائد أن يجلس عند رأس المريض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس كان غلام يهود كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه. وكذلك في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه. وكذلك حديث ربيع بن عبد الله قال: ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعود، فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له. يعني يسن للمريض للزائر أن يقرب من المريض وأن يجلس عند رأسه أو يقف عند رأسه. والحكمة في هذا والله أعلم أن هذا فيه إيناس للمريض، قربا منه ورحمة له وشفقة عليه. وكذلك يمكن للعائد وللزائر أن يضع يده على المريض ويدعو له أو ينفث عليه أو غير ذلك من الفوائد. فهناك فوائد متعددة في القرب، ولا شك أن القرب يعني ينبي عن محبة ومودة وشفقة ولطف وعطف، فبذلك يأنس المريض ويأنس أهل المريض. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه أيضا من الآداب أو في عيادة المريض سؤال المريض عن حاله والتنفيس في أجله، مثلا الإنسان إذا دخل مريض سأله: كيف حالك؟ كيف صحك؟ ونحو ذلك، يسأل عن حاله. لكن بعض الناس مثل الصيدلي يدخل عليه ويسأل عن حاله ثم يصف له الدواء افعل لا تفعل. ولهذا تجد المريض يتشبث بخط العنكبوت، فلو وضع مجلدا لوضع أنواعا من الأدوية عنده، وهذا يقول افعل كذا وكل كذا، والثاني يقول لا تفعل كذا وكل كذا ونحو ذلك. فالمقصود أنك تسأل حالك، كيف حالك، كيف صحتك، كيف مرضك ونحو ذلك. أما صفة وصفة الدواء فهذا يختلف باختلاف الأشخاص، قد أن تشفى من دواء لكن هو لا يصلح له، كما في مثلا أمراض السكري ونحو ذلك، فتجد بعض الناس يأكل نوعا ما من المأكولات ويعافيه الله عز وجل، لكن الآخر لا يناسبه، فتختلف باختلاف المرضى واختلاف الأحوال اختلاف الأزمان اختلاف الأماكن. فلهذا الأحسن للإنسان أن يسأله عن حاله ولا يصف له شيئا لا يعلم به. ومرة زرت بعض المرضى، فكان هناك إنسان زاره فوصف له داء يزيد في علته، لكن إما أنه لا يعرف أو أنه والله أعلم يعني. فيعني الإنسان يعني ينبغي لزار مريض أنه لا يصف له شيء إلا لا، والأحسن أنه يجعله يتابع المريض الطبيب ويتمشى في هذا الحال. فلهذا المقصود أن زيارة المريض على يعني السؤال عن حاله أمر مطلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وعك أبو بكر وبلال يقول فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك، وهكذا. فكيف إنسان كيف تجدك، كيف حالك، كيف صحتك، كيف علتك ونحو ذلك من الأسئلة الطيبة اللطيفة الكريمة والأقوال الحسنة التي يعني تعطي شعور بقرب الإنسان من المريض بلا أنه يزيد في مرضه. ولهذا ينبغي أن ينفس له في الأجل، كان يقول له مثلا لا بأس عليك ستشفى بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، هذا صحيح، وأن هذا المرض ليس خطير وسيعافيك الله عز وجل، وقد عافى الله من هو أعظم منك ومرضك أقل من غيرك، والحمد لله وأحمد الله أنك كذا وأنك تجد علاج إلى غير ذلك. فينفس له بالأجل، ينفس له في, في, في, في, في الأمل، ينفس له في الرجاء، يتلو عليه بعض الآيات بعض الأحاديث بعض أقوال السلف التي تعطي الرجاء وسعة والطمع فيما عند الله عز وجل من مغفرته ورحمته والثواب للمريض، كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول في المريض في المرض أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة. فعلتك هذه ليس الله عز وجل سوف يعذبك أو ينتقم منك، لا حاشا وكلا، بل هذا فائدته راجعة لك. ولهذا في النقم نعم وفي المحن منح من الله عز وجل، ولذلك ينفس له نحو هذه الكلمات الطيبة إن شاء الله طيب ونحو ذلك، ولا بأس عليك ولا بأس طهور إن شاء الله كما جاء في الحديث، لا أنه يزيده عله مرض. يعني بعض الناس يعني يكون مجتهدا، لا نقول أنه متعمدا، مجتهدا لكن يتلفظ بألفاظ مثل مرضك مثل مرض الوالد الله يغفر له، أو فلان جارنا أصابه مثلك وعالج وغفر الله له، كأنه يقول انتظر الموت أو أن علاجك لا ينفع أو الناس يعني كذا والعلاج يحتاج إلى وقت والمرض مزمن والله يعافيك ويقوم بعونك وانت كذا، في يظهر على نبرات صوته وتقاسيم وجهه أنه إيش أن الرجل ينتظر الآخرة بأقرب وقت، وكأنه دخل في ليل دامس وظلمة حالكة. فعلى الإنسان أن ينفس الإنسان، ولا مرضك مثل مرض كذا أو مرض مثل والدنا أو سبق أننا عالجنا الوالد بالشيء ذا لكن ما نفعه أو نحو ذلك، لا ينفس يوسع الرجاء أن طيب، ولا أنزل الله داء إلا أنزل الله شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله، هذا حقيق. والله عز وجل ابتلى الأنبياء والأمثل فالأمثل، ومن يرد الله به خيرا نصب منه نحو ذلك من الأشياء، لأنك تأتي تضيق عليه الدنيا بما فيها، هو في مرض ثم تضيق عليه أنت يزيد الطين بلة والمرض علة. فنفس ووسع. ولهذا جاء في حديث وإن كان فيه ضعيف إذا زرتم المريض فنفسوا له في الأجل، وضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. ولهذا يعني المريض أيضا يعني لا بأس أن يشكو حاله، لا بأس أن يخبر عن حاله، لأن الشكوى نوعان: شكوى إخبار وشكوى تضجر واستسخط، هذه مذمومة. أما التشكي بمعنى الإخبار أنا في كذا وكذا على سبيل الحال، وعلى سبيل مثلا ذكر الداء، وعلى سبيل ذكر مثلا العلاج أو الوصف للطبيب أو غير ذلك، هذا لا بأس به. ولهذا جاء عن القاسم بن محمد قال قال قالت عائشة: ورأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثق لي ياه، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. فالإخبار شيء، والتشكي على وجه التضجر والجزع هذا هو المكروه، هذا الذي ينافي الصبر، هذا الذي ينافي الصبر. ثم أيضا لو أن الإنسان يعني من رحمته وقوته، يعني بعض الناس رقيق بكى عند المريض، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك ما لم يكن هناك ضرر يضر المريض أو يضيق صدره أو نحو ذلك. فقد بعض الأحيان الإنسان يبكي أو تدمع عينه لقربته أو لصداقته أو لمحبته. ولهذا جاء يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، ثلاثتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما دخل عليه وجدوا في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه ويرحم. فالحديث في هذا دليل على إباحة البكاء عند المريض، عند المريض، وكذلك البكاء على الميت، لكنه ليس بكاء نياحة تسخط وتضجر وغضب، لكن لو بكى ودمعت عينه لا بأس. بعض الناس يظن أن الدمع نياحة، ولهذا لو رأى أولاده أو أبناؤه أو بناته يبكين لقال هذه نياحة، وترى الله يعذب مثلا الميت، لا يعذب إذا كان هناك نياحة تسخط تضجر، أما إذا دمعت العين وجعل الإنسان يعني يدعو له نبرته ضعيفة وحزنه على يعني على وجهه، لا بأس به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: لا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. إذا تضجر الإنسان أو سخط فإن هذا هو الممنوع، الممنوع. ثم أيضا من الآداب ما يقال عند المريض من الدعاء، والأدعية عند المريض كثيرة، فيدعو له بالرحمة، يدعو له بالمغفرة، يدعو له بالشفاء، يدعو له وكل ما جاء بما جاء فيه النص. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، أو لا بأس طهور عليك إن شاء الله، أو اللهم اشفي فلانا كذا وكذا، أو مثل اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، أو نحو ذلك من الأدعية: بسم الله يرقيك، أو بسم الله يرقيك، أو ربنا الله الذي في السماء، أو يدعو له. وقد جاء أيضا في حديث عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والخبر فيه ضعف، أنه قال يعني: غفر الله لك، ومتعك الله عز وجل لك بسمعك وبصرك إلى مدة أجلك، أو نحو ذلك من الألفاظ. المقصود أنه يدعو إن كان منصوصا عليه فجميل، وإن لم يكن ينص عليه فجيدا يدعو له، يلهج بالدعاء بشفائه، لأن المريض يتشبث بخيط العنكبوت وهو بحاجة إلى الدعاء. قلت: الله يشفيك ويعافيك، الله يرفع ما نزل بك، اللهم اشفي عبدك، اللهم سره بما يسره، اللهم مثلا سكن وجعه، ونحو ذلك من الأدعية. هذا جميل، جميل جدا. وكذلك أيضا يضع يده على المريض، وضع اليد على المريض أيضا كما تقدم أنه يجلس عند رأسه، ثم أيضا يضع يده على المرض إن كان على المرض فجيد، مثل كان رأسه أو يده، إن كان يعني المريض لا يتأثر، بعض المرضى إذا وضعت يده يتأثر أو لا يرغب، أيضا بعضهم لا يرغب أن تمسه، إذا كان هناك ضرر أو مفسدة فإنك لا تمسه، وإذا كان لا يرغب أو تحس من نفسه أنه يحب ذلك فجيدا تضع يدك على الألم الذي يعني في جسده وتدعو له، وتدعو له كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ولهذا قال ابن بطال في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا، إذا كان العائد صالحا. وأيضا للعيادة آداب أخرى نقتصر على هذا. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارزقهم الصبر والاحتساب، وعظم لهم الأجر والثواب يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر.